يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاءني رجل يريد أن يبيع علي جوالا أو غيره بمئة ريال وأنا أعرف أن قيمته الحقيقية 500 ريال أو أكثر، هل يجب علي أن أتثبت أن هذا الجوال غير مغصوب ولا مسروق علما بأن هذا البائع مكلف؟ نعم، إذا شككت في هذا الأمر فلا تشتري هذا الجوال أو هذه السلعة، أدام عندك شك ولا تعرف الشخص فلا تشتريها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.